السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها تحت باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، قال حدثنا أبو غسان. طبعا بلا شك صفات أهل الجنة موجودة في كتاب الله، كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار ما يستغفرون، في أموالهم حق للسائل والمحروم إلى غير ذلك، وصفات أهل النار معروفة. قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي، الذي سمى حمار كان رجلا كافرا، كان رجلا كافرا، فلا يجوز لنا أن نسمي أبناءنا حمار أو بغل أو أسماء هذه القبيحة، ولا يحتج أحد بما ورد عن أسماء بعض الصحابة. زينب بنت جحش، ما الرسول سمى أباها جحش؟ كان كفارا كانوا يسمون بأسماء الدواب أحيانا، بأسماء الحروب أحيانا، بأسماء الصخور أحيانا، وأسماء المناسبات، المطر، غيث، نحو ذلك. عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، أي الأموال التي أعطيتها لعبادي حلال، لم أحرم الوصيلة والسائبة والبحيرة، في ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الكفار حرموا هذه الأشياء لكن ربي أحلها، كل مال نحلته عبدا حلال، إلى أن يأتي نص بتحريمه. وكلمة المال لا تطلق على الذهب والفضة والجنيهات والدولارات فقط، إنما بلاد كثيرة، مثلا يقول كم عندك من المال؟ يقول 5000 دينة. كم عندك من المال؟ 1000 متر. يعبرون عن الأراضي بالمال. قال: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. المقت أشد البغض، يبغض أشد البغض. النبي في حديث ذكر الرجلين جلس يقضيان الحاجة، كشف عن عورتيهما ينظر بعضهم إلى بعض، قال: فإن الله يمقت على هذا. والحديث ضعيف، لكن المقت أشد البغض. قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعاجمهم، يعني قبل بعثة النبي محمد، ناس يعبدون الوثن، يظلم بعضهم بعضا، يسرقون، يزنون، يقطعون الطريق. قال: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني المتمسكين بدينهم من أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال، أي قال لي ربي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أبتليك تبليغ رسالتي والصدع بالحق، وأبتلي بك القوم، هل يصدقونك أم يكذبونك؟ وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ في الصدور، مهما اغتسلت لا يغسل الذي في صدرك، تقرأه نائما ويقظانا. وإن الله أمرني، الرسول رجع الكلام إلى رسول الله فتحول في الخطاب، إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يكسر رأسي يجعله كالخبزة. قال أستخرجهم كما استخرجوك وأغزهم نغزك، يعني نساعدك في الغزو، وأنفق فسننفق عليك. أمرني أن أحرق قريش، الحرق حرق، أو أمرني أن أحرق قريشا يعني أبالغ في قتالهم. قال لو أنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، هو قوله تعالى يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال أي قال الله عفوا، أو قال الرسول هنا، قال الرسول تحول في الخطاب، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. سبحان الله، لو رؤساء المسلمين ولا ملوك المسلمين أقاموا أمر الله لكان لهم شأن عظيم. فالرسول عليه السلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول من ذكر الإمام العادل. قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يمنعه من الحرام، يفعل أي محرم، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني ما لهم إلا فعل كل ما يتراءى لهم من حلال أو حرام، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، أي فرصة الخيانة يخونها، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، ذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش كثير الفحش سيء الخلق. ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. نعم نعم، في زيادة في بعض طرق الحديث: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال في حديثه: وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ فقلت ذلك يا أبا عبد الله، أبو عبد الله الشخير. نعم. قال: نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها، يعني يفجر بالجارية حتى. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.